أحد الأفراد الذين أسلموا قبل حوالي 15 عام. هذا دكتوراه في علم الأديان، رجل معروف، قضى فترة طويلة في دراسة الأديان المسيحية، اليهودية، البوذية، بقية الكتب السماوية أو البشرية. الحادثة اللي شكلت، هو يقول، الانعطافة الكبرى في حياتي أنه في يوم من الأيام هذا الرجل كان يريد أن يسافر من مدينة إلى مدينة بالقطار. ذهب إلى مكتبة، رأى فيها قرآنا مترجم للغتهم، أخذ هذا القرآن حتى يقرأ في القطار. يقول: عندما جلست في القطار وفتحت القرآن الكريم ما مضت إلا فترة محدودة، عندما قرأ القرآن ما مضت إلا فترة محدودة وإذا بالدموع تنهمر من عيني. أخذ يبكي، هذا تأثير القرآن. وهذه القضية سببت أن يعلن إسلامه، أعلن إسلامه وغير اسمه من اسم القديم إلى اسم جديد وهو علي. الآن هو معروف باسم علي، واسم القديم موجود عندي في البيت أيضا. تغير القرآن، غيره. هذه الجاذبية وهذا الشد الموجود في القرآن الكريم، هذا كان قديما والآن موجود أيضا، ولكن يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى تفهيم. وحقيقة إحنا المؤمنين إذا شوية نقترب إلى أجواء القرآن، شوية نفهم اللغة أكثر، شوية نعيش أجواء القرآن ولغة القرآن، القرآن يغير ذواتنا تغيير. آية واحدة يمكن أن تكون منعطف لتغيير حياة الإنسان.